أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من اعظم ما يحث عليه الاسلام ويرغب فيه حسن الخلق. كثير من الناس يسمع كلمه حسن الخلق، لكن لو تقول له ماذا تعرف عن حسن الخلق؟ ما هو تعريف حسن الخلق؟ ما هي مقومات حسن الخلق؟ ما هي اسس حسن الخلق؟ كثير من الناس لا يعرف شيئا. وقد رغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق عندما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال حسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق. فهنا تقوى الله أي بينك وبين الله، وحسن الخلق بينك وبين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تصوروا عند الرجل صائم قائم، رجل عنده حسن خلق، هذا الرجل الذي عنده حسن خلق يدرك درجة إيش؟ الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. طيب ما هو تعريف حسن الخلق؟ هذا الذي نريد أن نعرفه في هذه الحلقة. ما هو تعريف حسن الخلق؟ كيف يعرف المسلم أو كيف يزن المسلم نفسه، يعرف نفسه أنه عنده حسن خلق أو ليس عنده حسن خلق؟ كلمة قالها الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريف حسن الخلق، قال هو كف الأذى. ثلاث كلمات: كف الأذى وبذل المعروف وبسط الوجه. كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس. ما معنى أن تكف أذاك عن الناس؟ أي أذاك القول وأذاك الفعل. لا تؤذي الناس بلسانك فتبتعد عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، عن الشتم، عن السخرية، عن استهزاء الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم، هو بين من هو المسلم الحقيقي، من هو المسلم الذي يحبه الله ويرضاه، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يسلمون الناس من لسانه. فالذي ليس عنده كف اللسان، الناس يتأذون من لسانه، يسب الناس ويشتم الناس ويلعن الناس. كثير من الناس على لسانه دائما اللعن، ها، ويختاب الناس. نقول لهذا الشخص أنت عندك تقصير في حسن الخلق. لماذا؟ لأنك لم تكف أذاك القول عن الناس. أو الأذى الفعلي، الأذى الفعلي مثلا الاعتداء على حقوق الآخرين، سفك الدماء بغير وجه حق، الزنا، السرقة، ضرب الناس. نعم، هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر من إيش؟ كف إيش؟ من الأذى الفعلي. إذن أولا من تعريف حسن الخلق، أولا أن تكف أذاك القول والفعل. ثانيا من علامات حسن الخلق بذل المعروف، أن تبذل المعروف، معروفك للناس، سواء كان المعروف المالي المادي أو المعروف البدني أو المعروف مثلا حتى في كلامك، فتساعد الناس وتحسن إلى الناس وتبر الناس وتحاول أن إيش تسد حاجة الناس. فإذا رأيت مثلا رجلا في الطريق، رأيت رجلا في الطريق قد تعطلت سيارته، فتقف وتساعده، هذا من حسن الخلق لأنك بذلت المعروف للناس. فالذي لا يبذل المعروف للناس هذا مذموم أو عنده نقص في حسن الخلق. القضية الأمر الثالث من علامات حسن الخلق التي ذكرها الإمام الحسن البصري، قال بسط الوجه. بسط الوجه أي الابتسامة، أنك تبتسم في وجوه الناس. وقد جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يبتسم في وجوه الناس جعل هذا الأمر يعني من الصدقة. لا تحقرن شيء من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فبعض الناس لا يبتسم في وجوه الناس، دائما مكشر معبس، ويظن هذا يدل على إيش؟ يعني قمة الابتسام والتدين والتقوى والعبادة والزهد، أنه دائما يسلم على الناس وهو عبوسا قنطريرا. نقول هذا الشخص عنده إيش؟ عنده نقص في حسن إيش؟ حسن خلقه. والابتسامة ما تأخذ منك شيء، يعني سنتين في الشفة الفوق ترفعها وسنتين الشفة الأسفلية. والناس سبحان الله جبلت على حب من يبتسم في وجهها. لو كان الإنسان وجهه قبيح مهما كان وجهه قبيح لكن دائما يبتسم في وجوه الناس، الناس يحبونه ويطمئنون إليه ويرتاحون إلى كلامه. أما لو كان الإنسان جميلا ويعني بياض وجمال وعين جميلة وأنف جميل وكذا لكنه لا يبتسم في وجوه الناس، الناس لا يحبونه، الناس لا يطمئنون إليه ولا يشتكون إليه ولا يقولون له يعني أسرارهم الخاصة. إذن نقول أحباب الكرام، حسن الخلق له ثلاثة علامات حتى تعرف نفسك: كف الأذى، بذل المعروف، بسط الوجه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.